بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في كراهية التمادح. قال أبو داود رحمه الله: باب في كراهية التمادح. ثم ذكرنا الرواية الأولى، وهي رواية عن همام رحمه الله أنه قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحث في وجهه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وذكرنا كيف تطبيق الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الصحابة لا تتحرك إلا من خلال النصوص. الصحابة رضي الله عنهم عندهم ذلك التصور في كيفية اعتماد النص وفي كيفية تطبيق النص، كما أن الصحابة رضي الله عنهم لا يتحركون إلا من خلال النصوص. هذا رجل أثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه، فما كان من المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلا أنه أخذ حفنة من تراب ثم حث بها في وجه ذلك المداح، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. كذلك أيضا ذكرنا الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات. قلنا: حتى ينبه على ذلك الأمر. قلنا: لأنه في مسألة المدح أو الثناء على الآخرين قد يدخل ذلك الزهو أو العجب أو الكبر إلى نفس ذلك الذي يمدح، وبالتالي عند ذلك قال: قطعت عنق صاحبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا: لأنه لو دخل الكبر أو الزهو أو العجب إلى هذه النفس قلنا يهلك الإنسان، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله تعالى. يبقى لا يقول إلا بما فيه، أولا لا يتكلم إلا بما يعرفه في ذلك الشخص. كذلك أيضا يقول: ولا أزكي على الله تبارك وتعالى. يبقى على ذلك هو بيتكلم أو يتكلم بما يراه من ظاهر فعلي أو من ظاهر حالي، لكن الباطن طبعا مخفي، وبالتالي حنفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى. يبقى لو مدحنا ذلك الإنسان بما نراه من ظاهره، أما الباطن فهذا أمر لا نعلمه، لا سبيل لنا أن نطلع على ما في نفوس أو في قلوب الآخرين. لذلك ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أول 3 تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، وكان أبو هريرة رضي الله عنه لما يحدث بذلك الحديث كان يخشى عليه. أبو هريرة رضي الله عنه لما كان يحدث بهذا الحديث أن أول 3 تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد كان يخشى عليه. قلنا من عظم هذه الرواية، عظم هذه الرواية، وبالتالي الإنسان لا يزكي نفسه، والإنسان لابد أن يتهم نفسه ولابد من إساءة الظن بالنفس. هذا عالم نقول يعني رقى في ذلك العمل، والكل قد تشرب بالعنق ويتطلع إلى مثل ذلك الرجل الذي وصل إلى ما وصل إليه من ذلك العلم ويتعلم ويعلم الناس، ولكن كان المقصد من ذلك هو ليس المقصد من ذلك وجه الرب سبحانه وتعالى، ولكن لحظ النفس، ولكن كان لحظ النفس، فكان ذلك العمل سبب ورود ذلك الإنسان على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نمدح الآخرين فإن كان يعني لابد من ذلك، إن كان لابد أو اضطررنا إلى ذلك أو كان الأمر يستدعي ذلك الأمر، فلابد أن نخشى على من نمدحه. وكذلك أيضا إن قلنا فلا نقول إلا الحق ولا نزكي على الله تبارك وتعالى من أحد، يبقى حتى لا يفتات الإنسان على ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أخرى عن مطرف رضي الله عنه قال قال أبي، أي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، قال السيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، فقال قولوا بقولكم وبعد قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى له ذلك الوفد وقالوا أنت سيدنا، فقال السيد هو الله، قال السيد هو الله، قال في ذلك هو الحقيق بهذا الاسم كان كل علماء، فالله قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد هو الله، قال هو الحقيق بهذا الاسم، قال البعض أي الذي يملك نواصي الخلق ويتولاه والله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي سيادته المجازية الإضافية المخصوصة، يعني بعد ذلك قوموا إلى سيدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكن نقول بنحتاج أيضا إلى إظهار المعاني الحقيقية لهذه الأسماء أو لهذه الأوصاف، إظهار المعاني الحقيقية والأوصاف الحقيقية، فلا يوصف بذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فقال السيد والله، فقلنا أفضلنا فضلا وعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، يبقى كأنه يقول لا داعي لذلك المدح والثناء. ولذلك ما قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يبقى على ذلك نقول لأن مع المدح والثناء لو اعتاد الإنسان على ذلك الأمر قلنا قد يرفع هذا الذي يمدحه يرفعه أكثر من منزلته، فيخشى على الطرفين، يخشى على الطرفين. ولذلك قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، نقول لأن الشرك أساسه هو الغلو في الصالحين، أصل الشرك الغلو في الصالحين، وبالتالي يبقى نقف عند الحدود. لو كان هناك مصلحة من هذا الأمر مع أمن الفتنة على ذلك الممدوح، يبقى عند ذلك يبقى حنقول ولا نتكلم إلا بما فيه، لا نزيد على ذلك. ولذلك قال فقولوا بقولكم أو بعض قولكم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يقتصروا على ما يطلبونه، وبالتالي يبقى لا نغالي في الكلام الغلو في الصالحين، قلنا ده سبب الشرك كما بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الشرك وقع كنتيجة الغلو في الصالحين، وبالتالي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسول، نعم العبد فقولوا عبد الله ورسول، وبالتالي ولا يستجرينكم الشيطان، قلنا لا يدفعكم الشيطان، لا يدفعكم الشيطان إلى مثل ذلك. قلنا أن الإنسان قد بيشعر عند مدح الآخرين وعند إطراء الآخرين أو الثناء على الآخرين، عند ذلك قد يغالي، قلنا لا تستطيع أن تقف عند الحد، ولكن قد يغالي الإنسان فيقع عند ذلك في المحظور. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الرفق، قال باب في الرفق. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ثم ذكر رواية عن المقدام بن شريع عن أبيه أنه قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وأنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي عائشة فقي بأن الرفق لم يكن في شيء قط إلا ذانا ولا نزع من شيء قط إلا شانا. كذلك أيضا في رواية عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، قال من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كذلك أيضا ذكر في رواية قال عن مالك بن الحارث قال الأعمش، وقد سمعتم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قال التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. فبيذكر هنا الرفق، وطبعا هذا الرفق نتيجة للين القلب، كنتيجة للين القلب. متى رسخ الإيمان في القلب؟ فعند ذلك حيظهر هذا الإيمان في صورة السلوكيات والمعاملات والأخلاقيات التي نادى بها الإسلام. دائما الإنسان يعني لا يلتزم هذا الخلق في سلوكه إلا كنتيجة رسوخ الإيمان في قلبه، إلا نتيجة رسوخ الإيمان في قلبه. لذلك لما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حنرى هذا التلازم بين الكلام عن العقيدة والسلوك. دائما حنجد الكلام عن العقيدة والسلوك، وبالتالي لما نيجي نقرأ في الصور المكية حنجد إن هي هذه الصورة حثت على وحرضت العباد على التزام هذه السلوكيات. نجد سلوكيات كده تفصيلية بنقرأها خاصة في الصور المكية، حتى نعلم ذلك التلازم بين العقيدة والسلوك. في إيمان، الإيمان ده كيف يظهر؟ يبقى يظهر عن طريق السلوكيات، عن طريق المعاملات. كما استمعنا إلى قول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يبقى نقول إن البند الأول بيتكلم عن الإيمان، وطبعا هنا الإيمان لا يصح إلا باجتناب الشرك، لا يصح الإيمان إلا باجتناب الشرك. إن قد يسعى الإنسان إلى بناء هذا الصرح الإيماني ولكن قد لا يجتنب الشرك، والشرك ده أساسا يتصدع به هذا البنيان. وبالتالي من الإيمان يبقى نفي الشرك، من الإيمان نفي الشرك. يبقى لابد أن أكون حريصا كما أقوم بالتعرف على مسائل الإيمان كذلك أتعرف على مسائل الشرك حتى نجتنب هذه الشركيات التي من خلالها بيتصدع ذلك البناء الإيماني. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولذلك استمعنا الآن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى ده البند الأول، ده أصل المسائل كلها. يبقى أصل الأصول هو مسألة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة الإيمان، بضع وستون شعبة. قال أعلى أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعب الإيمان. لكن كل الشعب أساسا موقوف قبول هذه الشعب على الشعبة الأولى، على الإيمان بالله تبارك وتعالى. إن صح الإيمان يبقى حيقبل العمل بعد ذلك وصح العمل. وبالتالي لو لم يصح ذلك الإيمان مهما أتى الإنسان بأعمال فإنها أعمال مردودة على صاحبها، كما قال لنا ربنا سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا لا قيمة له ولا وزن. هنا لماذا؟ لأنه قد اندفع الإيمان. فلذلك أول مسألة إنسان بيسعى إلى تصحيحها بنسعى إلى تصحيح الإيمان وننتبه إلى هذه القضية. يعني ننتبه دائما، إحنا بنهتم ممكن بالمسائل الفقهية، بنهتم مثلا بالفرعيات وهكذا، وبنجنب هذا الأصل على الرغم أن كل الأعمال موقوف صحة الأعمال وقبول الأعمال موقوف على البند الأول على تصحيح الإيمان، تصحيح الاعتقاد، كما قال ربنا سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. هذه بالأعمال هم قال وهو مؤمن. يبقى الركيزة الأساسية اللي احنا ننطلق من خلالها إلى العمل. عشان كده لابد من تدقيق النظر مرة من بعد مرة في معالم الإيمان الموجودة في القلب، وإزاي إحنا نبني هذا الصرح الإيماني، وإزاي نحرك الإيمان داخل القلب. لأن لا يلتزم الإنسان بالسلوك أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات إلا من خلال ذلك الإيمان الذي رسخ في قلبه. فلذلك يبقى دايما كده نهتم بمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، دايما كده هنجد الانطلاق الإيمان. قال ربنا سبحانه ورضى الأخير وسعى لسعي وهو مؤمن، دايما كده هي الركيزة الأساسية الإيمان. لذلك كما قال عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى ده البند الأول وده أصل الأصول. ثم تأتي بعد كده البنود الأخرى بتتكلم عن الخلق السلوك، يعني بتتكلم عن السلوكيات الأخلاقيات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا البند الأول. وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لما بننظر الآيات كده، يبقى آيات الوصايا هذه الآيات، يبقى أول بند تصحيح الإيمان، وده لابد ان احنا نعطيه يعني الجانب الاكبر من الاهتمام، صحيح الايمان. وبالتالي نقول الايمان معناه ان انا انظر كده، ومع كيف نقوم بغرس قواعد الايمان او مسائل الايمان في القلب، الايمان كده نغرسها في القلب عشان ينتج منها ذلك العمل. والا ممكن الانسان يبقى معرفه لا تتعدى الذهن، يبقى ممكن اعرف معاني الايمان لكن معرفه لا تتعدى الذهن، وبالتالي نجد السلوك مخالف تماما للعقيده الصحيحه. يا ترى ليه؟ مع انه دارس العقيده لكن هو اساسا لم يقم ببثها وزرعها في قلبه. احنا مطلوب كده اقوم بزرع وغرس قواعد الايمان واصول الايمان دي كده في القلب، لو غرست بصوره صحيحه نرى مظاهر هذا الايمان عن طريق السلوكيات المنضبطه، يعني هي ضابط لقولي ومنضبط في قولي ومنضبط في فعلي في سلوكياتي في أحوالي في حياتي، كل ده الضابط لها هو الإيمان، متى رسخ وثبت هذا الإيمان في القلب. عشان كده نقول أن أول مبادئ التربية التي ربى بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، رباهم على ترسيخ الإيمان في القلب، وبعد كده كان يعني الأعمال التزكية بقى عن طريق العبادات، وكذلك أيضا كيف التزموا الخلق والسلوك. هذه الآيات اللي بتتكلم عنه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هنجد إن الآيات بتتكلم بعد ذلك على مسألة الإحسان، مسألة الإحسان وده خلق، يعني لابد أن يبنى داخل الإنسان. ونقول الإيمان هو الذي يدفعك إلى التزام بهذا الخلق. الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الله كتب الإحسان على كل شيء، وبالتالي هو الوالدين إحسانا، دي مظاهر الإحسان في التطبيقات. وإلا الإنسان ممكن يعني ينظر كده، طب الخلق ده، ما الخلق ده ليه صدى، يعني كما نقول أدي خلق الصدق ليه صدى، ليه مظهر، خلق الأمانة ليه مظهر، خلق الإحسان ده لما يتربى بالإنسان ليه مظهر. ولو لم يكن عندنا تصور لكيفية ممارسة الخلق أو تصور لنواحي تطبيق الخلق، هنجد الإنسان ممكن يبقى عارف الخلق لكن ما عرفش أطبقه فين. إذا كما نقول الرفق، يبقى الرفق كده، طب مظهر تطبيق الرفق ده التصور يكون إزاي؟ يبقى إن لم نبني ذلك التصور لنقوى أبدا على التزام هذا الخلق في واقع الحياة. فبالوالدين إحسانا، الإحسان للوالدين، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى هنا الإحسان للأولاد، ولا تقربوا الفاحش ما ظهر منها وما بطن، الإحسان إلى النفس، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، الإحسان إلى الخلق، وبعد ذلك الإحسان إلى نقول الضعفاء، إحسان الضعفاء. كذلك أيضا بنبني خلق الإنصاف والعدل سواء كان في القول أو في فعل أو في غير ذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده أساسا الصورة المرئية. وإلا الآية بتقول وبالوالدين إحسانا، أقولك طب طبق الإحسان كده مع الوالدين هنشوفه إزاي، يبقى دي كلمة مجملة، طب تفصلها فين، تصورها فين؟ ما نيجي نقرأ كده في سورة الإسراء، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يبقى دي نقول صورة هو مظهر كما يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى إزاي نحسن الوالدين، كيف يكون الإحسان. يبقى على ذلك من الإحسان ألا تستجلب أي نوع من أنواع الإساءة إلى الوالدين سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء كان بالقول أو الفعل. يبقى ده مظهر عشان يبقى عندنا نوع من أنواع التصور لكيفية التزام السلوك، ده سلوك أساسا. يبقى السلوك يبقى تطبيق، يبقى لو ما عنديش تصور لكيفية تطبيق أو إظهار هذا السلوك يبقى هنظهر السلوك ده إزاي. يبقى لذلك نقول أن الإسلام رسم لنا ذلك الأمر وبين لنا ووضح لنا كيف نرسم يعني هذه المعالم في حياتنا وكذلك مظاهر التطبيقات. ودي أهم نقول بند من البنود. يبقى أنا عارف الخلق لكن مش عارف كيفية تطبيق الخلق إزاي أعتمده، طب هنا مظاهر التطبيق أو التصور في التطبيق إزاي. يبقى أي خلق كده يبقى لنا تصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء يبقى لو وقفت الرواية لغاية هنا خلاص احنا هنبدأ نتصور هذا الأمر، لكن وضح لنا بعض هذه المظاهر. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طب نحسن الذبحة ازاي؟ فقال لنا ان احنا هنحد الشفرة وأيضا نرح الذبيحة. يبقى بين لنا حتى ازاي نكون التصرف وازاي يكون التطبيق، ازاي نلتزم التطبيق، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. يبقى هنا احنا محتاجين للخلق ده، لكن ادي صوره من صور التطبيق. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. وهنا صور لنا المساله تكون ازاي. يبقى ازاي انا هقوم بذبح هذه الشاة؟ يبقى هنرح الذبيحه وهنحد الشفره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي صوره الاحسان. يبقى لابد ان احنا يكون عندنا تصور لكيفيه تطبيق هذا الخلق في واقع الحياه. قال في هذه الترجمه باب في الرفق، وذكر الروايه الاولى كانت عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله رفيق يحب الرفق، الله رفيق يحبه، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، وما ولا يعطي على ولا ما لا يعطي على ما سواه. إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل رفيق بعباده، الله عز وجل رفيق بعباده ويحب الرفق، الله عز وجل عفو ويحب العفو، الله عز وجل عفو ويحب العفو، يحب أيضا أن يرى ذلك الخلق من الإنسان. يبقى نقول إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله عفو يحب العفو. يعني ربنا سبحانه وتعالى عفو ويحب أيضا منك العفو، يحب أن الإنسان يتخلق بذلك الخلق ويتعامل من خلال ذلك الخلق. هنا أيضا الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، يعني يكفي كده. يبقى الإنسان يبقى عنده لين الجانب ولين القلب، وأيضا نقول إحسان في القول والعمل، يبقى عنده رفق. ويكفي كده انك انت بتتعبد لله عز وجل من خلال ذلك الرفق بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، صفة المحبة. يبقى يكفي كده، يبقى اللي يدفعك انك انت تلتزم الرفق ان الله تعالى يحب هذا الخلق، فانت تتعبد ربك سبحانه. يبقى عشان احنا يعني يكون الربط دايما ما بين العقيدة وبين السلوك، يعني ما بين العقيدة وبين السلوك. فهنا ان الله رفيق يحب الرفق، فلما الانسان بيلتزم هذا الخلق يبقى نقول أن هذا خلق محبوب عند ربي سبحانه، فأنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى الله عز وجل يحب الرفق، فأنا أتعبد ربي سبحانه وتعالى بذلك. وأن مع أنه خلق الإسلام طلب بذلك وبحنان من خلال الثواب، لكن كما بينا أنا أفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل وتعبدا لله عز وجل بصفة من صفاته وهي صفة المحبة. يبقى إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال يعطي عليه أي في الدنيا من الثناء الجميل ونيل المطالب وتسهيل المقاصد، وفي الآخرة من الثواب الجزيل. دائما كده المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، الكافر يطعم بحسناته في الدنيا وليس له نصيب ولا حظ في الآخرة. لكن بالنسبة للمؤمن، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، يبقى الطاعة دي احنا بنطعم بها في الدنيا وتطعم بها في الآخرة. ولعل يعني أكبر شاهد على ذلك ما ذكرناه قبل ذلك من قول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى نقول الطاعة دي يبقى أنت أساسا يبقى بتستجلب عليك النفع الدنيوي والأخروي، يعني مش احنا الطاعة دي اللي بنفعلها هننتفع بها في الآخرة فحسب، لا ده ننتفع بها في الدنيا كما ننتفع بها في الآخرة. يبقى نقول الحسن اللي بيفعلها الإنسان يبقى على ذلك ينال ثواب ذلك، أو نقول أثر هذه الحسنة في الدنيا كما يرى ذلك الأثر البالغ في الآخرة. كما نقول الصائم له فرحتان، فرح عند فطره وفرح عند لقاء الله تبارك وتعالى. فكذلك أي طاعة، أي طاعة يبقى السبيل كده لسكون النفس لطمأنينة القلب هو بفعل الطاعات وفعل ما أوجب الله عز وجل علينا. وبالتالي يبقى بالحسنات بتطعم في الدنيا والآخرة. المؤمن يطعم بالحسنات في الدنيا والآخرة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ووضع به آخرين. قالوا الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا والآخرة. ولذلك قال ويعطي عليه أي في الدنيا من الثناء الجميل ونال المطالب وتسهيل المقاصد، وفي الآخرة من الثواب الجزيل. وده عطاء الرب سبحانه وتعالى، هذا عطاء الرب سبحانه وتعالى، هو جواد كريم سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وبالتالي كما استمعنا كده، من جاء في الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء في السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يبقى نقول الحسنة يعني فعله، يبقى لو كانت دي من فعل الطاعات لك عشر حسنات، ولو كان من فعل السيئات يبقى تكتب عليك سيئة واحدة. الله عز وجل يعاملنا في الحسنات من باب الفضل، من باب الفضل. أما بالنسبة للسيئات فمن باب العدل، يبقى السيئة بواحدة، السيئة بواحدة، الحسنة بعشر أمثالها، بعشر أمثالها. ده طبعا رحمات الرب سبحانه وتعالى، وهذا إنعام وإحسان الرب سبحانه وتعالى إلى عباده. وبالتالي نقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فقد أحسن الله عز وجل إلينا، فليحسن الإنسان إلى نفسه، فليحسن الإنسان إلى نفسه. وبالتالي يعطي عليه أبع الرفق ده ما لا يعطي على العنف. يبقى في الدنيا من الثناء الجميل ليل المطالب تسهيل المقاصد، وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي على العنف. العنف ده هو ضد الرفق، العنف ضد الرفق. فيبقى ده خلق يتخلق به الإنسان ألا هو الرفق. قلنا يا ترى يتخلق بالخلق ده ليه؟ لأن الإسلام نادى إلى ذلك، الإسلام نادى إلى ذلك، والإنسان يلتزم هذا الخلق والسلوك. نقول بالإضافة أولا أن هذا خلق محبوب إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى لما بنتخلق كده لأن ده خلق محبوب إلى ربي سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لا تنال يعني المطالب في الدنيا والآخرة إلا من خلال التزام هذه الأخلاقيات. كذلك أيضا قال المقدام الشرعي عن أبيه رضي الله عنه قال سألت عائشة عن البداوة، يبقى الخروج إلى البداية والقيام فيها، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه اتلاع، قال إلى مجاري ماء، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل لي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال يا عائشة أرفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة. يبقى أمرها أن ترفق مع الدابة، وإن خلق الإحسان يعني خلق الإحسان وخلق الرفق ده مش هيبقى مع الإنسان فقط، إذا كل الرفق أيضا والإحسان حتى لو كان مع الحيوان. وإحنا دايما كده بنذكر قصة هذه البغية من بغية من إسرائيل، كيف أن الله تعالى شكر لها الصنيع وغفر لها بسقيها للكلب، ده كلب، وبالتالي نقول على ذلك حيوان. ولكن لما قدمت هذا الماء إلى الكلب يبقى دي صورة مظهر من مظاهر الإحسان إلى حتى الحيوان. ونقول دخلت امرأة النار في هرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سبب دخول المرأة إلى النار إيه؟ الهرة، إن هي حبست الهرة، لا قدمت لها طعام ولا تركت الهرة تأكل من خشاش الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه المرأة أتت بالكثير من العبادات، لكن نقول عند ذلك الحقت هذه المضرة بالهرة، وبالتالي دخلت النار في هرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نقول خلق الرفق خلق الإحسان مش مع الإنسان فقط، حتى مع الحيوان. وحتى كما ذكرنا في خلق الإحسان، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يبقى في القصاص يبقى هذا الرجل حيقتل حكم عليه بالقتل، يبقى عند ذلك بتستعمل أيسر الوسائل حتى تزرق النفس والروح، إلا ما عين به الشارع يعني كوسيلة من وسائل مثلا في مسألة الرجم، يبقى نقول الزاني المحصن والزانية المحصنة يبقى ترمى بالحجارة حتى الموت، ترمى بالحجارة حتى الموت. يبقى ده نقول الشارع اعتمد لنا هذه الوسيلة وقال الوسيلة بالنسبة للزاني والزانية المحصنة أو المحصن يبقى يرمى بالحجارة حتى الموت. لكن غير ذلك في مسألة القتل، يبقى في القصاص مثلا أو حكم الإنسان بالقتل، يبقى عند ذلك الغرض من كده إزهاق النفس، فبتكون بأسرع الوسائل، بأسرع الوسائل. يبقى ده الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زادا، ولا نزع من شيء قط إلا شانا. يبقى ده عيب ونقص، يبقى العنف ده ليس بخلق للمسلم. قلنا مش معنى كده ان نقول لا ده الاصل كده يبقى الرفق، لكن هيبقى في مواقف بتحتاج الى شده، كما نقول لا تغضب، يبقى الأصل كده يبقى لا تغضب، لكن في مواقف فيها غضب، لكن ما يكونش هو ده خلق الإنسان، كنش خلقه، ولكن نقول في مواطن ينظر فيها الغضب، في مواقف تحتاج إلى عنف، تحتاج إلى شدة، لكن نقول خلق الإنسان متربى عليه هو الرفق، ده الأصل كده، إلا بقى في مواطن، يبقى هذه مواطن تحتاج إلى شدة، تحتاج إلى عنف، كما أشار لنا الشارع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. يبقى نقول الخير، يبقى الرفق هو سبب لكل خير، سبب جالب لكل خير، وإن حرم الإنسان الرفق فقد حرم الخير، إن حرم الإنسان الرفق فقد حرم الخير. قلنا لكي يبين لنا مكانة هذا الخلق، مكانة هذا الخلق، يبقى إن الله رفيق يحب الرفق، ونقول على ذلك يبقى الرفق يكون في كل الأمور ويستجلب أو يستجلب به الخير، ويجب علينا الخير. قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. كذلك أيضا ذكر، يبقى ذكر أن فضل الرفق أنه سبب لكل خير. كذلك أيضا ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. يبقى نقول التأني كده مطلوب، إنسان يبقى عنده نوع من أنواع التأني، نوع من أنواع نقول التأني، يبقى تتأنى كده، قلنا خاصة في مسألة الحكم على الآخرين تتأنى، يبقى لا تسارع، يبقى نقول التودة وعدم نقول الإسراع، إلا إن كان في أمر الأخرة، أمور الأخرة المطلوب أن احنا نسارع ونسابق إليها، كما قال لنا ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يبقى المسابقة المصارعة في أعمال الأخرة، لكن في غير ذلك يكون التأني، الترسل بداء خلق أيضا عند الإنسان. لذلك ذكرنا أن المسلم عنده سكينة ووقار، عنده سكينة ووقار، قلنا الوقار هذه الهدي الصالح وهذه السمت الصالح والاتصال في العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك نقول إلا في عمل الآخرة، المطلوب في عمل الآخرة يبقى عدم تأخير عمل الآخرة، قلنا لأن حتى لا تفوت علينا هذه الخيرات، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نسارع ونسابق إلى المغفرة وطلب الجنة. يبقى في أعمال الخير أو أعمال نقول الآخرة نسارع ونسابق ونبادر إلى هذه الأعمال، نبادر بالأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نبادر ونسارع، يبقى نبادر ونسارع. ولذلك كما استمعنا أن الله عز وجل قال: هل تنظرون إيه؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى إيه المطلوب؟ المطلوب المصارعة، يعني إحنا الآن في انتظار الموت، فقبل أن ندرك بالموت يبقى نسارع، نسارع إلى فعل الطاعات قبل أن ندرك بذلك الموت، وإلا إن بلغت الروح العلقوم أو طلع الشمس مغربا عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بيغلق طبعا دواوين الإنسان عند ذلك فلا يزاد فيها ولا ينقص. فلذلك في عمل الآخرة المصارعة، بادروا بالأعمال الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب في شكر المعروف. قال: باب في شكر المعروف. افتتح أبو داود رحمه الله هذه الترجمة برواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من أزدى لكم معروفا فكافئوه، من أزدى لكم معروفا فكافئوه. وكذلك أيضا يبقى هنا إن إحنا لا نجحد أبدا، يعني لا نجحد فضل فلان أو يعني عمل فلان، يبقى لا نجحده، يعني لا نجحد فضل فلان، إن نقول صنع معنا معروفا فلا تكن جاحدا لذلك المعروف أو هذه النعمة التي أزدى إلينا فلان. ولذلك قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.